أحداث هامة 1955 ولد ستيف جوبز في سان فرانسيسكو لأبوين هما عبد الفتاح جون جندالي وجوان سيمبسون، وتبناه بول وكلارا جوبز، وأطلق عليه ستيفن بول جوبز 24 من فبراير 1966. انتقلت أسرة جوبز إلى لوس ألتوس بولاية كاليفورنيا، والتحق ستيف جوبز بمدرسة هومستيد الثانوية، حيث نما اهتمامه بالموسيقى وخاصة أعمال بوب ديلان وفرقة البيتلز والإلكترونيات. 1971. تقابل ستيف جوبز مع ستيفن ووزنياك الذي شارك في تأسيس شركة أبل. 1972. قام ستيف جوبز ووزنياك ببيع خطوط تليفون بطرق غير قانونية يطلق عليها الخطوط الزرقاء لطلاب الجامعة التي استخدموها في إجراء مكالمات هاتفية بالمجان، حيث شرح أحد المقالات المنشورة في أكتوبر من عام 1971 بمجلة سكواير كيفية صناعة هذه الخطوط، وكسب 6000 دولار قبل بدء العمل في مشروع شرعي لهما. تخرج ستيف جوبز في المدرسة الثانوية والتحق بكلية ريد بورتلاند بولاية أوريغون في سبتمبر، ولكنه ترك الدراسة بعد قضاء فصل دراسي بها، ولكنه واصل حضور المحاضرات بينما كان يعيش حياة بوهيمية. في كلية ريد تقابل ستيف جوبز مع دان كوتك الذي عمل في شركة أبل فيما بعد، وقام بتجميع واختبار جهاز أبل ون، وهو أول جهاز كمبيوتر تنتجه شركة أبل. 1974. عمل ستيف جوبز بشركة نولان بوشنال لألعاب الفيديو سبتمبر. اشترك ستيف جوبز في نادي هوم برو للكمبيوتر الذي يضم هواة الإلكترونيات. 1976. انتقلت شركة أبل إلى ستيفنز الكريك بوليفارد كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، وهو أول مقر لها يناير. شارك ستيف جوبز في تأسيس شركة أبل 45% من الأسهم، ووزنياك 45% من الأسهم، ورونالد وين 10% من الأسهم. وقرر وين أنه لن يستطيع تحمل المخاطرة، وقام ببيع أسهمه في شركة أبل إلى كل من ستيف جوبز ووزنياك مقابل 800 دولار الأول من أبريل. تلقى ستيف جوبز طلبية بخمسين جهاز كمبيوتر من بايت شوب بماونتن فيو بولاية كاليفورنيا. كان صاحب الشركة يتوقع أنظمة حاسوبية كاملة، ولكن شركة أبل لم تقدم سوى الجزء الأساسي بالكمبيوتر ألا وهو اللوحة الإلكترونية. وتوقع ستيف جوبز من هواة الحاسب الآلي أن يضيف الأجزاء الثانوية اللازمة للحاسب الآلي مثل لوحة المفاتيح والشاشة، شاشة CRT ومزود الطاقة والحاوية. يوليو قام ستيف جوبز وكوتك بعرض جهاز أبل ون في مهرجان أجهزة الحاسب الآلي الشخصية بأتلانتيك سيتي في ولاية نيو جيرسي، بينما كان ووزنياك يعمل على إنتاج جهاز أبل تو، والذي كان يعتبر خطوة عملاقة نحو السوق الكبيرة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية الجاهزة للاستخدام. 28-29 من أغسطس 1977. قدم مايك ماركولا وهو رأس مالي مغامر 25,000 دولار كدعم مالي مبدئي إلى شركة أبل مقابل ثلث أسهم الشركة. شركة أبل لأجهزة الكمبيوتر الاكتتاب الخاص يناير. قامت شركة أبل بتعيين مايكل سكوت من شركة ناشونال سيميكوندكتور ليشغل منصب المدير التنفيذي للشركة فبراير. قدمت شركة أبل جهاز أبل 2 بمعرض ويست كوست بسان فرانسيسكو 16 إلى 17 من أبريل. قامت شركة أبل ببيع أول جهاز أبل 2 يونيو 1978. قدمت شركة أبل أول مشغل للأقراص المرنة المخصص لجهاز أبل 2 بمهرجان الإلكترونيات The Consumer Electronics Show بلاس فيغاس يناير. ركز ستيف جوبز على ابتكار أول حاسب آلي من طراز ليزا وتقديمه لسوق الأعمال. أنجب ستيف جوبز طفلته الأولى ليزا برينان جوبز من كريس آن برينان، ولكنه لم يتحمل مسؤولية أي دور في تربيتها ورفض الاعتراف بها، حتى أثبت تحليل الحمض النووي بأمر المحكمة بأنها ابنته. 1979. حققت شركة أبل أرباحاً بلغت 47 مليون دولار. قام ستيف جوبز وعاملان آخران في شركة أبل بزيارة مركز بالو ألتو للأبحاث PARC التابع لشركة زيروكس، حيث تعرفوا على تكنولوجيا جديدة لأجهزة الكمبيوتر من بينها الفأرة وواجهة المستخدم الرسومية. وكان هذا بمثابة حدث سعيد بالنسبة لستيف جوبز الذي استشف على الفور تداعيات هذا على مستقبل أجهزة الكمبيوتر. قدمت شركة أبل جهاز أبل 2 بلس يونيو. تم إطلاق برنامج جدول البيانات الإلكترونية فيزي كالك من أجل جهاز أبل 2، وهو الأمر الذي ساعد على زيادة مبيعات جهاز الكمبيوتر. نوفمبر 1980. طرحت أبل جهاز أبل 3، وأدت عيوب الجهاز إلى سحب 14,000 وحدة الأولى. في الاكتتاب المبدئي العام قامت شركة أبل ببيع 4.6 مليون سهم. كان سعر السهم في البداية 22 دولار، ووصل السعر عند الإقفال إلى 29 دولار للسهم. كان تقدير أسهم شركة أبل يبلغ 1,778,000,000 دولار 12 من ديسمبر 1981. بدأ المبرمج أندي هيرتزفيلد العمل على أنظمة التشغيل الخاصة بماكنتوش، وهو بديل في متناول اليد مقارنة بجهاز ليزا غالي الثمن والذي ابتكره ستيف جوبز فبراير. في يوم أطلق عليه العاملون في شركة أبل اسم الأربعاء الأسود، طرد المدير التنفيذي لشركة أبل مايك سكوت دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة نصف فريق العاملين في جهاز أبل 2، وفي المقابل طرد مجلس الإدارة سكوت، وتم تعيين ماركولا مديراً تنفيذياً انتقالياً، وبدأ البحث عن مدير تنفيذي جديد. 25 فبراير أصبح ستيف جوبز رئيس مجلس الإدارة، وأصبح ماركولا المدير بدلاً من سكوت. مارس قدمت شركة IBM جهاز الكمبيوتر الشخصي IBM PC 5150 الذي تهكم عليه ستيف جوبز واصفاً إياه على الملأ بأنه رديء المستوى من الناحية التكنولوجية. كان ستيف جوبز يقلل من قيمته، وخاصة أمام مجتمع الأعمال التجارية الذين كانوا يفضلون منتجات شركة IBM على منتجات شركة أبل. أغسطس 1982. وقعت شركة مايكروسوفت على اتفاقية لتطوير 3 تطبيقات لشركة ماكنتوش: جداول البيانات، وقاعدة البيانات، وبرنامج جرافيك للأعمال التجارية. 22 يناير ظهر ستيف جوبز على غلاف مجلة تايم، وكان موضوع العدد بعنوان المغامرون في أمريكا. ستيف جوبز من شركة أبل لأجهزة الكمبيوتر 15 فبراير قام ستيف جوبز بشراء شقة بمدينة نيويورك ببناية سان ريمو، وبعد التجديدات الموسعة التي أجراها مهندس الديكور IMB، لم ينتقل ستيف جوبز إليها، وقام ببيعها فيما بعد. تغاضت مجلة تايم عن منح ستيف جوبز لقب رجل العام لصالح منح الجهاز الذي ابتكره لقب جهاز العام ديسمبر 1983. سافر ستيف جوبز إلى نيويورك ليظهر في وسائل الإعلام بجهازه ليزا، وبينما كان هناك قابل جون سكولي مدير شركة بيبسيكو، والذي أعجب به وأغراه بالعمل في شركة أبل. يناير أطلقت شركة أبل رسمياً جهاز ليزا، والذي يعد اختصاراً لاسم Local Integrated Software Architecture. 19 يناير طرحت شركة أبل جهاز أبل 2E. يناير قامت شركة أبل بتعيين سكولي في منصب المدير التنفيذي 8 أبريل 1984. أطلقت شركة أبل أول حواسب ماكنتوش، والذي تم تدشينه بحملة إعلانية تمت إذاعتها خلال دوري كرة القدم الأمريكية، وكانت الحملة اسمها 1984، وأخرجها رايدلي سكوت، وكانت تكلفتها 1.2 مليون دولار لإنتاجها وبثها. لقد كان ماك هو أول جهاز به واجهة مستخدم رسومية. تم تقديم جهاز ليزا 2 14 يناير. قام ستيف جوبز بشراء قصر جاكلينغ هاوس، وهو عبارة عن 17,250 قدما مربعا بمنطقة وودسايد بكاليفورنيا. قامت شركة أبل بشراء 39 صفحة من المساحة الإعلانية الموجودة بعدد مجلة نيوزويك الخاص بالانتخابات من أجل الترويج لماكنتوش نوفمبر ديسمبر 1985. تم الإعلان عن الطابعة الليزر ليزر رايتر، مما أحدث ضجة في عالم النشر المكتبي. كما تم إعادة تصنيف جهاز ليزا باعتباره الإصدار ماكنتوش XL، ولكن مبيعاته لم تتحسن. يناير استقال ووزنياك من منصبه لأنه كان غير سعيد بدوره الرمزي في شركة أبل، وأسس شركة خاصة به سماها CL9، حيث كان بإمكانه التركيز على حبه الأول، ألا وهو ابتكار المنتجات الإلكترونية. 6 فبراير قام سكولي بموافقة مجلس إدارة شركة أبل بإقالة ستيف جوبز من منصب رئاسة قسم ماك، وفي عام 2010 وفي مقابلة مع ليندر كاني اعترف سكولي بخطأ عدم الاحتفاظ بجوبز قائلا: وعند الرجوع إلى تلك الفترة كان الاحتفاظ به هو القرار الصحيح الذي يجب اتخاذه، ولكننا لم نفعل ما هو صحيح، ولذا لمت نفسي على هذا القرار، وكان في مقدوري إنقاذ شركة أبل من تلك التجربة. 31 مايو نظرا لأنه شعر بالخيانة وعدم الثقة في مستقبل أبل، احتفظ ستيف جوبز بسهم واحد من أسهم أبل وقام ببيع باقي الأسهم. أخبر آلين كاي من مركز بالو آلتو للأبحاث PARC التابع لزيروكس، وهو شخص صاحب رؤية سديدة في مجال الحاسب، ستيف جوبز بأن جورج لوكاس يتطلع إلى بيع شركة بيكسار، وكان ستيف جوبز مهتماً بشراء الشركة بمبلغ 10 ملايين دولار وليس ب30 مليون دولار التي طلبها مالك الشركة. قامت شركة أبل بتسريح 1200 موظف 14 يونيو. اجتمع ستيف جوبز بمجلس إدارة أبل وأعلن أنه سيترك الشركة ليؤسس شركة أجهزة كمبيوتر جديدة تحت اسم نيكست، وشجعته شركة أبل وعرضت عليه أن تكون شريكاً استثمارياً في الشركة. 13 سبتمبر منح الرئيس رونالد ريغان ستيف جوبز ووزنياك الوسام القومي للتكنولوجيا 1986. قام سكولي رئيس الشركة والمدير التنفيذي لها بإضافة مهام رئاسة مجلس الإدارة إلى مهامه. 29 يناير، تخلت أبل عن إصدار ماكنتوش الأصلي واستبدلت به ماكنتوش 512 المحسن، ماكنتوش 512 Enhanced. 14 أبريل، قام ستيف جوبز بشراء مجموعة The Graphics Group، والتي تم تسميتها فيما بعد استوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة من جورج لوكاس، واستثمر 10 ملايين دولار بها، وصار ستيف جوبز المدير التنفيذي بها وأكبر حامل أسهم. صنعت شركة بيكسار جهاز رسوميات تحت اسم بيكسار إيمج كمبيوتر. مايو تم التوقف عن إصدار جهاز ماكنتوش XL. أغسطس 1987، أطلقت شركة أبل نظام ماكنتوش SE، وأول جهاز كمبيوتر يعمل عليه ويقدم رسوميات ملونة، جهاز ماكنتوش 2. 2 مارس، تم إطلاق جهاز بيكسار إيمج كمبيوتر P2. 1988، تم إصدار جهاز كمبيوتر نيكست 12 أكتوبر. 1989، فاز فيلم تين توي الذي صممته شركة بيكسار بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير. أطلقت شركة أبل جهاز ماكنتوش المحمول والذي بلغ وزنه 17 رطلاً، 20 سبتمبر. 1990، توقف ستيف جوبز عن تطوير وبيع جهاز بيكسار إيمج كمبيوتر، وركز على تطوير برنامجه الذي يعرف باسم ريندرمان. 30 أبريل. 1991، يتزوج ستيف من لورين باول في فندق أهونهي بمنتزه يوسمايت الوطني، ويتولى كوبين شنو أحد أصدقائه مهمة إتمام مراسم الحفل. 18 مارس، تشكل شركة والت ديزني وبيكسار فريقاً لتطوير وإنتاج وتوزيع ما يزيد على 3 أفلام متحركة طويلة وفقاً لموقع شركة بيكسار. 1992، تضيف مجلة فورتشن ستيف جوبز إلى قاعة مشاهير الأعمال التجارية الخاصة بها. 9 أبريل، تنشر مونا سيمبسون شقيقة ستيف رواية بعنوان The Lost Father في معرض CES بشيكاغو. يعرض سكولي نموذجاً أولياً لجهاز نيوتن مسج باد، جهاز المساعد الرقمي الشخصي الذي طورته شركة أبل. مايو 1993، بعد الفشل في تحقيق توقعات البيع، تتخلى شركة نكست عن خط إنتاج المكونات الصلبة لتركز فقط على تطوير البرامج. 11 فبراير، يحل مايكل سبندلر محل سكولي كمدير تنفيذي لشركة أبل. 18 يونيو، تعلن أبل عن تسريح ضخم للعمال 2500 شخص على مستوى العالم. يوليو، بدء بيع جهاز نيوتن. أغسطس، تتوقف أبل عن تصنيع جهاز أبل 2 وملحقاته. 15 أكتوبر. 1994، أطلقت أبل أول جهاز مزود بمعالجات باور بي سي، وهو عبارة عن لوحة إلكترونية لخط إنتاج أجهزة سنترس وكوادرا، وهما إصداران من أجهزة حواسب ماك. يناير، أعلنت أبل أنها سوف ترخص نظام تشغيل سيستم 7 لصناع أجهزة الحاسب الآخرين، ومن بين عملائها الأوائل شركة ريديوز أند باور كومبيوتينج. يحاول ستيف بيع شركة بيكسار لكنه يفشل، ومن بين من يتقدمون للشراء شركة مايكروسوفت. 1995 تم عرض فيلم بوكاهانتس في سنترال بارك بمدينة نيويورك 10 يونيو. تعرض ديزني فيلم توي ستوري في إجازة العيد، ويحدث الفيلم ضجة كبيرة ويحقق أرباحا تبلغ 191.7 مليون دولار في الولايات المتحدة. نوفمبر، يتم بيع 6.9 مليون سهم من أسهم شركة بيكسار من خلال الاكتتاب العام. 29 نوفمبر. 1996، يحل جيلبرت أميليو محل سبندلر كمدير تنفيذي لشركة أبل، وبعد فترة قصيرة يتولى أميليو منصب رئيس مجلس الإدارة. 2 فبراير، يظهر ستيف جوبز في فيلم وثائقي أنتجته شبكة PBS، ويتناول منطقة وادي السيليكون وأجهزة الحاسب الآلي تحت عنوان Triumph of the Nerds. يونيو، بعد الوعد بنظام تشغيل جديد وفشلها في تقديمه، تسعى أبل لتطوير نظام تشغيل جديد وتطلق عليه مسمى BEOS من المدير التنفيذي السابق لأبل جون لويس جاسي وبرامج شركة نكست لصاحبها ستيف جوبز. ينجح ستيف من خلال عرض تقديمي يلقيه أمام مجلس إدارة أبل في إقناع الشركة بشراء شركة نكست وأصولها مقابل 427 مليون دولار بالإضافة إلى نظام تشغيلها باعتباره الأصل الأساسي. وقد عاد ستيف الآن إلى أبل ولكن في وظيفة استشارية غير رسمية. ديسمبر 1997، عاد كل من ستيف ووزنياك بعد غياب طويل للمساعدة في إعادة تنشيط أبل. يناير، توقعت وسائل الإعلام أن أميليو سيوقف إنتاج جهاز نيوتن، ولكن بدلاً من ذلك يجعله شركة منفصلة. استحواذ أبل على نظام تشغيل نكست ستيب، مما وضع حجر الأساس للخطوة التالية لتحديث برنامجها التشغيلي ماك أو أس إكس، وهو نظام تشغيل يشبه نظام يونكس. يصبح كل من ستيف ووزنياك الأعضاء الجدد بلجنة المدراء التنفيذيين مستشارين لأميليو. فبراير، يستقيل أميليو ويصبح ستيف المدير التنفيذي الانتقالي لشركة أبل، وذلك بعد أن عرض عليه منصب المدير التنفيذي ولكنه رفضه نظرا لاهتمامه المستمر بشركة بيكسار. 9 يوليو، يبدأ ستيف جهوده لتبسيط خط إنتاج منتجات أبل من 48 منتجاً إلى 10. يعلن ستيف جوبز في معرض ماك وورلد عن صفقات جديدة مع المنافس السابق شركة مايكروسوفت، الأمر الذي قُبل بمشاعر مختلطة من قبل عملاء شركة أبل. أغسطس، يتم الإعلان الرسمي عن تولي ستيف منصب المدير التنفيذي الانتقالي لشركة أبل. يشير جون سكولي في مقابلة أجريت عام 2010 مع ليندر كاني، إنني مقتنع في الواقع بأنه إذا لم يعد ستيف في الوقت الذي عاد فيه وأنهم انتظروا لمدة 6 أشهر أخرى لضاعت شركة أبل، كانت ستذهب أدراج الرياح بكل ما تحمله الكلمة من معنى. سبتمبر، تنتج أبل جهاز باوربوك، والذي يتم تشغيله بشريحة من الجيل الثالث لمعالجات باور بي سي. نوفمبر، يطلع ستيف بمسؤوليات المدير التنفيذي لشركتي أبل وبيكسار. 1998، يتناول فيلم وثائقي من إنتاج شبكة PBS حياة ستيف تحت عنوان Nerds 2.0.1 A Brief History of the Internet، وهو جزء ثان من فيلم Triumph of the Nerds. إعادة تنظيم شركة أبل قلل ستيف عدد المنتجات في خط إنتاج أجهزة الحاسب المنافسة بدرجة كبيرة، وأوقف العديد من المشروعات أبرزها جهاز نيوتن، وأنهى برنامج ترخيص البرامج، وبدأ في عملية اختيار موظفين. مارس تصدر بيكسار فيلم A Bug's Life، والذي يحقق أرباحاً مقدارها 162 مليون دولار داخل الولايات المتحدة فقط. 20 نوفمبر 1999 تعلن شركة أبل في معرض ماك وورلد بسان فرانسيسكو عن جهاز باور ماك بلو أند وايت جي 3. 5 يناير تعلن أبل عن جهاز آي ماك جي 3 ذي الألوان البراقة والمزود بنظام مدخل السي دي عن طريق الشفط، وقد ظهر في البداية بخمسة ألوان صارخة ومعالجات باور ماك من الجيل الثالث الجديدة. 5 يناير تم تجسيد شخصية ستيف في فيلم واقعي بعنوان Pirates of Silicon Valley، وجسد شخصية ستيف الممثل نوا وايل. 20 يونيو تظهر أبل لأول مرة جهاز آيبوك المحمول، والذي يأخذ شكل صدفة، وهو جهاز حاسوب محمول احترافي يسمى باوربوك جي 3، وجهاز الإنترنت اللاسلكي الأول الخاص به. إيربورت 21 يوليو تقوم شركة بيكسار بعرض فيلم توي ستوري 2، والذي يحقق أرباحاً بمقدار 245.8 مليون دولار بالولايات المتحدة فقط. 13 نوفمبر 2000 في معرض ماك وورلد يعلن ستيف أنه تخلى عن منصب المدير التنفيذي الانتقالي ليصبح مديرا تنفيذيا دائما لأبل. يناير يطلق ستيف صراح النسخة التجريبية لنظام تشغيل ماك OS X، والذي يعتمد على أساس البرمجيات الشيئية الخاصة بشركة نيكست. يهبط سعر أسهم شركة أبل ليصل إلى 28 دولاراً للسهم بعد إعلان الشركة أن مبيعات الربع الأخير من العام سوف تهبط إلى مستوى أقل من المتوقع. 28 سبتمبر 2001 في معرض ماك وورلد يعرض ستيف نظام تشغيل ماك أو إس إكس وأجهزة كويك سيلفر جي 4 المكتبية وجهاز باور بوك جي 4 المصنوع من التيتانيوم. 9 يناير تنشئ أبل أول سلسلة متاجر خاصة بها للبيع بالتجزئة في تايسونز كورنر وفيرجينيا وغليندل بولاية كاليفورنيا. في خلال 10 سنوات تم افتتاح ما يزيد على 300 متجر مشابه بجميع أنحاء العالم. 19 مايو تنتج شركة بيكسار فيلم مونسترز إنك، والذي يحقق أرباحاً مقدارها 255 مليون دولار في الولايات المتحدة فقط. 28 أكتوبر يظهر جهاز الآيبود وشعار إعلاناته هو 1000 أغنية في جيبك. 2002 تقدم أبل جهاز إيماك، وهو خط منتجات أنتج خصيصاً للسوق التعليمي المزدهر. 29 أبريل 2003 في معرض ماك وورلد تعلن أبل عن متصفح سفاري وبرنامج آي لايف ونماذج باور بوك جديدة. وفي وقت لاحق من نفس الشهر تعلن أيضا عن موديلات مكتبية جديدة ذات تكنولوجيا عالية. 7 يناير تنتج شركة بيكسار فيلم فايندينج نيمو، والذي يحقق مبيعات مقدارها 339.7 مليون دولار في الولايات المتحدة فقط، كما أنه فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة. 30 مايو تنشئ أبل لأول مرة متاجر إلكترونية تحت اسم iTunes Music Store لتحميل الأغاني لأجهزة ماك فقط. 28 أبريل، تطلق أبل جهاز باور ماك جي 5 24 يونيو. يتم إتاحة متاجر آي تيونز الإلكترونية لمستخدمي مايكروسوفت ويندوز. 16 أكتوبر 2004، يخبر ستيف موظفيه بأنه مصاب بسرطان البنكرياس وسوف يخضع لعملية جراحية لاستئصال الورم. ونظرا لقيامه بأخذ إجازة مرضية، قام ستيف بنقل مهامه إلى تيموثي دي كوك رئيس قسم المبيعات الدولية بشركة أبل. أغسطس في بداية العام، خلقت خلافات ستيف الشديدة مع المدير التنفيذي لشركة ديزني مايكل إيزنر شيئا بدا كصدع لا يمكن رتقه فيما يتعلق بشركة بيكسار. في الوقت ذاته قام ستيف بالتقرب لشركات إنتاج أخرى، مما يظهر اهتمامه الكبير بمبدأ الشراكة. تنتج بيكسار فيلم The Incredibles، والذي يحقق أرباحاً تبلغ قيمتها 261 مليون دولار داخل الولايات المتحدة فقط. ويفوز هذا الفيلم بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة 5 نوفمبر 2005، تقدم أبل جهاز ماك ميني في معرض ماك وورلد بسان فرانسيسكو. تطور شركة أبل نسخة لمعالجات إنتل من نظام تشغيل ماك أو إس إكس، مما يمهد الطريق لتحول دائم من منصات معالجات باور بي سي إلى منصات إنتل. وباستخدام برنامج أبل الجديد بوت كامب، فإن البرامج الخاصة بنظام تشغيل ويندوز سرعان ما سيتم تشغيلها على أجهزة ماك. يتم فصل مايكل إيزنر المدير التنفيذي لشركة ديزني على يد مجلس الإدارة نتيجة لخطة تزعمها عضو المجلس روي ديزني مدير حملة أنقذ ديزني. وتم استبدال إيزنر بالمدير التنفيذي لقسم التشغيل روبرت إيجر، الذي يرى أن بيكسار هي مستقبل أفلام الرسوم المتحركة في ديزني. سبتمبر 2006، تقوم شركة ديزني بشراء شركة بيكسار مقابل 7.4 مليار دولار، ويحصل ستيف على حصة من أسهم ديزني تعادل 7% من إجمالي الأسهم، والتي تعادل 3.5 مليار دولار في الشركة، ويصبح بذلك أكبر حامل أسهم وعضواً بمجلس الإدارة. 24 يناير، تعلن شركة أبل عن جهاز ماك بوك 16 مايو، ووحدة مكتبية تحت اسم ماك برو 7 أغسطس. تعرض بيكسار فيلم كارز للجمهور، ويحقق الفيلم أرباحاً مقدارها 244 مليون دولار في الولايات المتحدة فقط. 9 يونيو، يظهر ستيف في صورة شخص نحيل في مؤتمر مطوري أبل حول العالم WWDC، مما يتسبب في ظهور بعض التخمينات فيما يتعلق بصحته وخطط أبل لخلافته. كما يعلن ستيف عن نظام تشغيل OS X 10.5 Leopard 2007. يعلن ستيف في معرض ماك وورلد أنه سوف يغير اسم الشركة من أبل للحاسبات إلى أبل. 9 يناير، تعرض أبل للجمهور ولأول مرة النسخة الأصلية من جهاز آيفون. تعلن أبل عن جهاز أبل تي في في معرض ماك وورلد فبراير. تنتج بيكسار فيلم راتاتوي، والذي يحقق أرباحاً مقدارها 206 مليون دولار بالولايات المتحدة، ويفوز أيضاً بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة 29 يونيو. يقوم حاكم ولاية كاليفورنيا أرنولد شوارزنيجر بإلحاق اسم ستيف في قاعة المشاهير بمتحف كاليفورنيا 5 ديسمبر 2008. تعلن أبل في معرض ماك وورلد عن جهاز ماك بوك إير، وهو حاسب محمول خفيف الوزن. 15 يناير، تعرض بيكسار للجمهور فيلم وولي، والذي يحقق أرباحاً مقدارها 223 مليون دولار بالولايات المتحدة، ويفوز أيضاً بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة 27 من يونيو. يظهر ستيف في مؤتمر مطوري أبل حول العالم، مما يثير مخاوف جديدة بشأن صحته. في وقت لاحق من هذا الشهر، تذيع قناة بلومبرغ الإخبارية خبراً كاذباً عن وفاة ستيف جوبز. وفي احتفالية تابعة لشركة أبل، يقتبس ستيف قول مارك توين: خبر وفاتي مبالغ فيه بشدة. 9 سبتمبر 2009، يخبر ستيف موظفيه من خلال مذكرة تم تداولها بين مكاتب المؤسسة بأنه سوف يأخذ إجازة مرضية لمدة 6 أشهر نظراً لمعاناته بعض المشكلات الصحية. وأثناء غيابه، يتولى تيموثي كوك مرة ثانية منصب المدير التنفيذي. 14 يناير، وفي معهد زراعة الأعضاء التابع لجامعة ميدويست بمنفس، يخضع ستيف لعملية زراعة كبد ناجحة. يونيو، تعرض بيكسار للجمهور فيلم أب، والذي يحقق أرباحاً تبلغ 293 مليون دولار بالولايات المتحدة، كما يحصد جائزتين من جوائز الأوسكار: أفضل موسيقى تم تأليفها لفيلم رسوم متحركة، موسيقى تصويرية مبتكرة، وأفضل فيلم رسوم متحركة. 29 مايو، تطلق مجلة فورتشن على ستيف لقب أفضل مدير تنفيذي في العقد. 2010، تعرض بيكسار للجمهور فيلم توي ستوري 3، والذي يحقق أرباحاً مقدارها 415 مليون دولار بالولايات المتحدة، كما يحصد جائزتين من جوائز الأوسكار: أفضل موسيقى تم تأليفها لفيلم رسوم متحركة، موسيقى تصويرية مبتكرة، وأفضل فيلم رسوم متحركة. 18 يونيو، تطلق أبل جهاز آيباد، ويبدأ عصر الأجهزة اللوحية. 3 أبريل، يسجل ستيف اسمه بين أسماء المتبرعين بالأعضاء. 10 أكتوبر، تطلق صحيفة فاينانشال تايمز على ستيف لقب شخصية العام. 2011، تفتتح أبل متجر ماك أب لتطبيقات الماك. 6 يناير، يأخذ ستيف إجازة ممتدة مفتوحة، ومرة أخرى يتولى تيموثي كوك زمام الأمور، ويظل ستيف يلعب دوراً مهماً في القرارات الاستراتيجية. 17 يناير، بعد سنوات من المشاحنات والمنازعات مع المجلس المحلي بمدينة وودسايد بولاية كاليفورنيا، يحصل ستيف في النهاية على موافقة بهدم منزله كي يبني منزلاً على مساحة 4910 متر مربع بتكلفة بلغت 8.45 مليون دولار. وفي حديث له مع مجلة وايرد، قال المهندس المعماري كريستوفر ترافيس عن هذا المنزل: خريطة الموقع تظهر بوضوح تحفظاً غير عادي لشخص ثري، وهذا الشيء لا يحدث إلا عندما يعطي العميل للمهندس المعماري تعليمات محددة بأن يلتزم البساطة والعملية. فبراير، تطرح شركة أبل جهاز آيباد 2 للبيع. 11 مارس، تعرض بيكسار للجمهور فيلم كارز 2، ويحقق الفيلم أرباحاً مقدارها 189 مليون دولار بالولايات المتحدة، بدءاً من 15 سبتمبر من عام 2011. 24 يونيو، يتم إصدار نظام تشغيل ماك أو إس 10.7 لاين، معيداً شكل وشعور جهاز آيفون وآيباد آي أو إس لخط إنتاج أجهزة الحاسب بشركة أبل، وهو متوفر أيضاً من خلال التحميل كتطبيق خاص بشركة أبل مقابل 29.99 دولار. 20 يوليو، وفقاً لرأس مال السوق الخاص بشركة أبل البالغ 343 مليار دولار، أي 371.66 دولار للسهم، فإنها تتجاوز بشكل مؤقت رأس مال السوق الخاص بشركة أكسون باعتبارها أكبر الشركات قيمة في العالم. أغسطس، تقدم أبل اقتراحاً جديداً لمجلس مدينة كوبرتينو لبناء حرم جامعي جديد تقوم بتصميمه شركة فوستر بلاس بارتنرز، وقد أطلق عليه مسمى سفينة الفضاء بسبب تصميمه المستدير، وسيتم الانتهاء منه في عام 2015. يتم تقديم موعد نشر كتاب ستيف جوبز، السيرة الذاتية الوحيدة المعتمدة التي تناولت حياة ستيف، وهي من تأليف والتر أيزاكسون، من 6 مارس من عام 2012 إلى 21 نوفمبر من عام 2011، 15 من أغسطس. يستقيل ستيف من منصب المدير التنفيذي لشركة أبل، ويتولى تيموثي كوك هذا المنصب، بينما يظل ستيف رئيساً للشركة. 24 أغسطس، يعقد تيموثي كوك المدير التنفيذي لشركة أبل أول مؤتمر صحفي ليعلن عن إصدار جهاز آيفون 4GS 4 أكتوبر. وفاة ستيف جوبز 5 أكتوبر.